دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 314، تفسير سورة المنافقون والتغابن، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نفتتح هذا المجلس بتفسير سورة المنافقين، وموضوع هذه السورة ومحورها هو الحديث عن المنافقين، كما دل على ذلك اسم هذه السورة، وهي تشير إلى جملة من الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم. وقد تقدم في تفسيري عند تفسير سورة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين. وهذا إن دل على شيء يا أخواني فإنما يدل على عظيم خطرهم على أمة الإسلام، ولذلك ينبغي ألا نمل من التحذير منهم وفضح مخططاتهم، فإن هناك أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، هم أخطر علينا ممن عادانا، يكيدون للمجتمع بتغريبه وإبعاده، ولذلك لا نمل يا أخواني من الحديث عن أساليبهم، الحديث عن صفاتهم، الحديث عن أقوالهم ومكرهم، لا نمل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل جمعة، وكان ذلك في المدينة، لأنه إنما انتشر النفاق في المدينة. لكن يا أخواني، هل النفاق علامة عز للإسلام أو علامة ضعف؟ ها، علامة عز، لأنه هل يوجد في مكة منافقين؟ هل وجد في مكة نفاق؟ ليش؟ حنا الكافر ما هو محتاج، بالعكس إذا أسلم سيضرب ويعذب. لكن لما كان للإسلام دولة، لما كان للإسلام دولة وعز، هنا وجد النفاق. ولذلك أي سورة تتكلم عن المنافقين فهي سورة مدنية، سورة مدنية، لأن النفاق إنما بدأ في المدينة. لكن متى يظهر النفاق ويظهر أهل النفاق على حقيقتهم؟ وقت، لا العكس، وقت ضعف الإسلام، وقت ضعف الإسلام. إذن سورة المنافقين سورة مدنية بإجماع أهل العلم، وقد نزلت في غزوة بني المصطلق كما سيأتي في سبب النزول. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون، أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك، إذا جاءك يا محمد المنافقون فوصلوا إلى مجلسك وجلسوا معك. والنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وقد تحدث الله في سورة البقرة عن المؤمنين بكم آية؟ 5 آيات، وعن الكفار بآيتين، وعن المنافقين 13 آية، لشديد مكرهم. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون يا محمد قالوا نشهد إنك لرسول الله. من سألكم؟ من سألك حتى تقول؟ أليس فيها كاد المريب أن يقول خذوني؟ ها؟ إنه لم يعهد عن المؤمنين الصادقين أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله، يعني هم شهدوا في الشهادة ولم يشكوا، لكن لأنهم يعلمون ما في قلوبهم يظهرها الله على فلتات لسانهم، وترانا نشهد إنك رسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، ما يحتاج إن شهادة المنافقين، شهادة المنافق هذا ما لا داعي ولا لها قيمة أصلا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ها ها ها، خاتمة الآية فيها إشكال ولا لا؟ كيف والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهم ما قالوا إلا حقا؟ هل قالوا كلاما باطلا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. شهادتهم كاذبة؟ لا، هم شهدوا أنه رسول الله، هو رسول الله حقيقة. أحسنتم، كل كلامكم صحيح، يعني أنتم يعني بس لم تعبروا التعبير الصحيح، يعني الله كذب اعتقادهم ولم يكذب قولهم. والله يشهد إنهم لكاذبون في اعتقادهم، لا كاذبون في قولهم، فقولهم صحيح لكنهم كاذبون فيما قالوه واعتقدوه، كاذبون فيما قالوه واعتقدوه عن أنفسهم. وإلا ولذلك قال والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. ولذلك قال ابن كثير عند قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقال الشوكاني أي في شهادتهم التي زعموا أنها من صميم قلوبهم لا إلى منطوق كلامهم، وهو الشهادة بالرسالة، فإنها حق، فإنها حق. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم بإن واللام هم للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم، وهذا كله من باب كاد المريب أن يقول خذوني. اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون، اتخذوا هذه الأيمان جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا، فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم واعتقد أنهم مسلمون. ولذلك المنافق تجده يتنسك ويظهر العبادة ويظهر الزهد، ليش؟ حتى لا يؤخذ، حتى لا يعني تكون هناك أدنى ريبة. ولذلك اتخذوا أيمانهم جنة، فتجدوا من صفاتهم كثرة الحلف. وجنة يستترون به، كأن تجعل هذا الجدار جنة تستتر به، وأن تجعل الحلف جنة تستتر به، فيصح في الأجرام وفي المعاني، يصح في الأمور الحسية ويصح في الأمور المعنوية. فاتخاذ أيمانهم هنا معنوي ولا حسي؟ معنوي، اتخذوها جنة أي لاعتقاء، أي حتى يشعر من يسمعهم بأنهم من أهل الإسلام. وأيمانهم جمع يمين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الله قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، للعلماء في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أحد احتمالين: يحتمل من آمن إيمانا حقيقيا ثم ارتد ونافق، ارتد لكنه لم يظهر ردته فنافق، فهذا يصدق عليها أنه آمن ثم كفر. ويحتمل أنه أراد واقع المنافقين كلهم، وهو أنهم آمنوا يعني أظهروا الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم، فسمي ذلك إيمانا، فسمي ذلك إيمانا باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر، فهم لم يؤمنوا حقيقة. هل هناك فرق بين القولين؟ هناك فرق ولا لا؟ الأول آمن إيمانا حقيقيا وارتد، الثاني إيمانا ظاهرا، إيمانا ظاهرا، والقول الثاني أقرب، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمة الله عليه، لأنه هذا هو الذي يحكي جميع حال المنافقين، يحكي جميع حال المنافقين. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. اجتمع فيهم صفتان حسن الأشكال وفصاحة اللسان، وهذا من باب يا أخواني زيادة التغرير بهم، فإنهم أجسامهم تعجبك لحسنها كما أن لهم ألسنة فصيحة، ويدل على ذلك أنهم إذا تعاظموا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحضر كبراء الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنا نشهد إنك لرسول الله، ويحلفون الأيمان أنك رسول الله، فتجدهم يتكلمون كثيرا. فاغتر بهم من اغتر، كما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، رد على هذه الحال، أي أن هذه الأجسام، هذه الأشياء وهذه الفصاحة كأنها خشب مسندة لا تعي ولا تفقه، فهم أشكال، فهم إيش؟ مظهر بلا جوهر، ليس لهم أي وزن، فهم إيش؟ ظاهر، مجرد ظاهرة صوتية لا حقيقة لها، هم مجرد ظاهرة صوتية لا حقيقة لها. وقد وصفهم الله عز وجل في آيات أخرى بقوله يحسبون كل صيحة عليهم، وقال في آية أخرى شحة عليكم، فإذا جاء الخوف ترأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، فهم جهامات وصور بلا معاني. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، دعاء يتضمن الإقصاء والمنابذة وتمني الشر لهم، فأنى يؤفكون، أنى يصرفون، أنى يصرفون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، تعالوا نداء يقتضي لفظه أنه دعاء الأعلى للأسفل، ثم استعمل في كل داع لما فيه من حسن الأدب. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي صدوا استغناء عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكبارا عن ذلك، واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ثم جزاهم الله عز وجل بقوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات سبب نزلها ما رواه زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك، قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا، فانطلقنا فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك، قال فنزلت هذه الآية، فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك، قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وينفض انفضاض الرجل فناء طعامه ونفض وعائه، فهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى ينتهي ما عنده فيحتاج إلى ما معكم، وقيل حتى ينفضوا أي يتفرقوا عنه، فالانفضاض بمعنى التفرق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فسبحان الله، أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ما معكم وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى مالك خزائن السماوات والأرض، لكن المنافقين لا يفقهون هذه القضايا وهذه الأشياء، إن تفكيرهم مادي حسي فقط، لم يصل إلى قلوبهم هذه الأمور. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما قال عبد الله بن أبي، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم لما تكلم الله عز وجل عن أهل النفاق وأوصافهم وأحوالهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لما ذكر الله قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق مخالفة لصفة المنافقين الذين يقولون لا تنفقوا، فإن الإنفاق من علامات الإيمان كما أن عدم الإنفاق من علامات النفاق، فحثهم على الإنفاق وقال وأنفقوا مما رزقناكم، في مقابل قول اليهود لا تنفقوا على من عند رسول الله، وأنفقوا مما رزقناكم، أي انفقوا مما رزقكم الله لا أنتم الذين كددتم فيه، فهو رزق الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياه، المال مال الله عز وجل، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب كما قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي أخرني حتى أتصدق. فحكم الله سبحانه وتعالى بقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. قال الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أين المفعول وأين الفاعل هنا؟ الفاعل الموت والمفعول أحدكم، والأصل يا أخواني أن يتقدم الفاعل ويأتي المفعول بعده، فقدم المفعول هنا يا أخواني أحدكم على الفاعل الموت للاهتمام، حتى يهتم أن تقبل أن يأتي أحد، أنت المخاطب، أنت ربما أنت يأتيك الموت. لا تلهكم الإلهاء الاشتغال بشهوة ولذة أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله هنا يا أخواني هو التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك من فرض ومندوب، وهذا قول عامة المفسرين. وقال بعض المفسرين بالذكر المراد بالذكر هنا الصلاة المكتوبة، والأول أظهر، مثله قوله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم. قيل المراد بها الزكاة الواجبة، وقيل ذلك عام في كل مفروض ومندوب. وقوله جاء أحدكم الموت أي علاماته وأوائل أمره، هنا له ساعة الاحتضار، فإن الله عز وجل حكم سبحانه وتعالى أنه لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، كما قال في آية أخرى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا ما يتعلق بسورة المنافقين، وحرصنا على الاختصار للوقت. نبدأ بسورة التغابن. مقصود هذه السورة يا أخواني هو مقصود السور المكية، وإن كانت سورة مدنية فلا يكاد يخلو الجو، لا يكاد الجو المدني يذكر فيها إلا في آخرها، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فهذه السورة تستهدف بناء أسس العقيدة وإنشاء التصور الإسلامي في القلوب. وهي مدنية في قول بعض أهل التفسير، وقيل مكية لأنها تشبه إلى حد كبير السور المكية، وقيل إن أولها مكي وآخرها مدني، والأقرب أنها يا أخواني مدنية، والله أعلم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقدم يا أخواني الحديث عن التسبيح، وأتى هنا بصيغة المضارع: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن، لماذا يا أخواني؟ لأنهم الأكثر، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الشوكاني: لأن الكفر أكثر وقت نزول القرآن. والله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. فهو البصير بمن يستحق الهداية فيكون من زمرة المؤمنين، ومن يستحق الضلال فيكون من زمرة الكافرين. ولا بد من وجود مؤمن وكافر على وجه الأرض، ولذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعلمه بما في السماوات والأرض بجميع الكائنات السمائية والأرضية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ثلاث مراحل: يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. قال العلماء: تدرج من الأخفى إلى ما هو أخفى منه، فبدأ بالسماوات والأرض ثم إلى ما هو أخفى منه وهو ما يقوله الناس في السر والعلن، ثم تدرج إلى ما هو أخفى وهو خواطر الصدور. والصدر هنا القلب. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، خطاب لقريش، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيمة تكذيبهم ورديء أفعالهم، وما حل بهم من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذه الدنيا. ثم علل ذلك بقول: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا: أبشر يهدوننا، أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر، وأن يكون هداهم على يد بشر، وإنهم أرادوا أن يكونوا ملائكة، ولو أنزلت عليهم الملائكة لقالوا: هؤلاء ملائكة لهم صفات مختصة بهم، لا نستطيع أن نفعل مثل عملهم. فالحديث هنا حديث عناد فقط فحسب. فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله، أي عنهم، والله غني حميد. ثم قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا. الزعم كنية الكذب، وبئس مطية الرجل زعموا. وقال شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون. قل: بلى وربي لتبعثن، هذا جواب القسم، ثم لتنبؤن بما عملتم. والحديث هنا عن البعث والمعاد، ولذلك قال بعضهم إنها سورة مكية. وهذه الآية يا أخوان هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله يقسم بربه على وقوع المعاد ووجوده. فالآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. والآية الثانية في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه، والنور الذي أنزلنا هو القرآن، والله بما تعملون خبير، فلا تخفى عليه خافية. يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس: التغابن اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وكذا قال قتادة ومجاهد: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. وقد فسر هذا التغابن بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. فهذا هو صورة التغابن، هؤلاء يذهبون إلى الجنة وهؤلاء يذهبون إلى النار. ثم قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عطية: ما أصاب من مصيبة يحتمل أن يريد بها المصائب التي هي الرزايا، وخصها بالذكر لأنها الأهم على الناس والأبين، والأبين أثراً في نفوسهم، ويحتمل أن يراد بها جميع الحوادث من خير وشر، وذلك أن الحكم فيها واحد بأنها بإذن الله تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بأمر الله وعن قدره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال المفسرون: المعنى من آمن بالله تعالى وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره وعلمه هانت عليه مصيبته وسلم الأمر لله تعالى. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن الرضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بأنه يلتهي به عن العمل الصالح، وهذه صورة العداوة، وهذه صورة العداوة هو معناها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، كما مر معنا في سورة المنافقون. ولهذا قال هاهنا: فاحذروهم، يعني على دينكم. قال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي هؤلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم من يقدم طاعتهم على طاعته، فهم فتنة للمؤمنين، فهم فتنة والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، أي طاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال زيد بن أسلم: هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصحيح يا أخواني عدم النسخ في الآيتين، لأن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته مقصده فيما استطعتم، ولا يعقل أن يطيع أحد فوق طاعته واستطاعته، فهي مبينة لتلك الآية وليست ناسخة. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي ابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وإياكم، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليكم، وإياكم أن يمنعكم ذلك ولد أو زوجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الحشر: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قال ابن كثير: مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض، له سبحانه وتعالى. فهذه صورة القرض، أن الله سبحانه وتعالى يجزيكم الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يضاعفه لكم، وقال في سورة البقرة: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويغفر لكم زيادة على ذلك، يكفر عنكم السيئات، والله شكور، أن يجزي عن القليل بالكثير سبحانه. فالحسنة بعشر أمثالها حليم، أن يصفح ويغفر ويستر سبحانه وتعالى، ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر الحديث عن هذه السورة على عجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.